ما مش هنبحث عن الباطل، بس في اقوال لا تصدر الا ممن شرح بالكوف صدره، معنى كده؟ ولو تبين ان هو هذا الفعل ليس عن قصد وليس عن اختيار الكفر لما يكفر، وزي ما قلنا واحد دفع المصحف وهو بيصلح اللمبه مش واخد باله ان في مصحف هنا المكتب عليه بتاع حاجات فيها قران، قام يصلح اللمبه اللي فوق فوقف على المكتب فداس رجله على المصحف وهو مش واخد باله. الراجل ده ايه؟ مخطئ، ليس بكافر. دوس المصحف ايه؟ كفر ناقل عن المله. لو واحد قلنا المصحف راجع داس عليه نقول هذا لا يصدر الا ممن في قلبه ليه؟ الكفر. ولا يسأل عن استحلال وعدم الاستحلال، ولا يسأل عن انه يكره الله او لا يكرهه، ما يصدرش الا ممن يبغض الاسلام، ما يصدرش الا ممن يبغض القرآن. معنى كده؟ زال ايه؟ ايوه جزاك الله. زال عن قلبه اصل المحبة وحل مكانها البغض، بل محل محلها الاهانة كمان. زال من قلبه اصل التعظيم وحل محله الاستهزاء، فمن هنا كفر والعياذ بالله. فهذا الكلام شيخ الاسلام يقول ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. ومن هذه الأشياء التي لا يتصور فيها الجهل سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا السب أعظم الاستهزاء. قال شيخ الإسلام فإن من سبه أو شتمه ممن يظهر الإقرار بنبوته دليل على فساد اعتقاده وكفره. بكلام جميل جدا، يقول دليل على فساد اعتقاده. أنا مش هسأله أنت بتقول إيه في الرسول بعد ما يسب، معانا كده؟ ده هو ده دليل لوحده على فساد الاعتقاد ودليل على الكفر، بل هو دليل على الاستهانة به والاستخفاف بحرمته. فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم الباطن بخلافه. ده انتهى من الصائر المسلوب. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد الذي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودين ولا نصرانية ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان أصحاب النار. قال النووي فيه نسخ الملل كلها لرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغ دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جرى على ما تقدم من الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا أسمع به أحد من هذه الأمة أي ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودية والنصرانية تنبيها على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى والله أعلى وأعلم. فاهمين الموضوع كنا النهاردة ده؟ بنقول إن الأفعال الكفرية والأقوال الكفرية إذا صدرت من صاحبها باختيار فهي دالة على الكفر الباطن. لا يسأل عن استحلاله من عدمه، ولا يسأل عن اعتقاده في هذا الباب، بل هو كفر بمجرده. ولا يقال هو ليس بكفر إلا أنه يدل على كفر، لا، بل هو كفر دل على الكفر. ولو في خطأ وعدم قصد وفي إكراه يبقى كفر امتنع من إنفاذه وجود الخطأ. يعني كلمة اللهم أنت عبدي وأنا رب كفر ومش كفر، كفر منع من حصول اسم الكفر لقائلها أنه أخطأ من شدة الفرح. قال الشيخ محمد بن دينار رحمه الله إذا عرفت ذلك عرفت أن الطريق إلى الله تعالى لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وحج. فالواجب عليك أن تعلم من دين الإسلام ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني يقصد ان رؤوس الضلال هم شياطين الانس الذين يصدون الناس عن دين الله عز وجل تبعا لامامه الابليس. قال ولكن اذا اقبلت على الله واصغيت الى حجر الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن ان كيد الشيطان كان ضعيفا. والعمي من الموحدين يغلب الالف من علماء المشركين كما قال تعالى وان جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحدة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي طريق معه سلاح ليس معه حدة ليس معه من البينات التي أنزلها الله عز وجل. فجند الله هم الغالبون بالعموم كما ذكر الشيخ رحمه الله بالحدة واللسان والقوة والسنان السيف والسنان مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم خذلهم حتى تقوم الساعة

أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة وطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون، أفراط هم الأولاد الصغار الذين يمتون دون البلوغ، والأولياء يشفعون كما ثبت الحديث شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه. احنا قلنا الكلام هنا طبعا كله على صرف العبادة لهم على سبيل طلب الشفاعة، أما لو قال اشفع لي عند الله فقط فهذا لم يدعوه من دون الله. إذا دعا وقال هذا على سبيل الشفاعة، إن هو واحد يدعو غير الله ولما يجي يقول له قال ما أدعوه إلا ليشفع لي، ومن واحد ما بيدعوهوش ولكن يخاطبه بما لا يشرع، وهو أن يقول ادعو الله لي اشفع لي عند الله. فالشيخ بيتكلم على من دعا غير الله، عشان كده جاب الأدلة الدالة على بطلان دعاء غير الله فلا تدعو مع الله أحد. يقول فإن قلت هذا رجعت إلى عمل الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري يعني إيه هو الشرك. قل له إيه تعريف الشرك؟ فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفر ولا تسأل ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، هو الصح نقول الشرك عبادة إيه؟ غير الله أيا ما كان. فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذب القرآن. وإن قال هو من قصد الخشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون به، يقولون أنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، لأنه يذبح ويدعو. أما قوله يدفع الله عنا لدليل أنه ما عندوش شرك في الربوبية الشرك الأكبر، لكن ما يلزمش ان يكون كل انواع الشرك موجوده، بل يكفي الشرك في الايه؟ في الالهيه، في انه يذبح له وينذر له ويدعوه من دون الله. قال فاذا اقر ان فعلهم هذا هو عباده الاصنام فهو المطلوب. ويقال له ايضا قولك ان الشرك عباده الاصنام، هل مرادك ان الشرك مخصوص بهذا وان الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكه، توكل على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. سر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب اللي هو توحيد الألوهية اللي هو الدعاء والذبح والنذر والعبادة والركوع والسجود صرف العبادة، وإن فسرها بتوحيد الربوبية ترد عليه. يقول فإن فسرها بما بينه القرآن فهو مطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيء وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك لغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. بمعنى أنه لو قال ده هم كفروا عشان يعتقدوا من الأصنام تدبر، لا نقول لا، ده هو يقرون أن الله هو الذي يدبر، وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء المشركين عن عبادة الأوثان، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإن لم نقل عبد القادر والجيلاني ابن الله ولا غيره ولا غيره، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد